بالرغم طبعا من اختلاف، سنجد إسحاق، سنجد ملشي صادق، سنجد شخصيات رمزت لشخص الرب يسوع هناخدها على التوالي. بنشوف على أنه إذا في البداية كل النسل البشري مولود من آدم، وبالتالي آدم هو هنا يعتبر أب لكل النسل الآدمي، والرب يسوع المسيح هو آدم الأخير لأنه كتب في الوحي الإلهي في يوحنا 1:12 كل الذين آمنوا به أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. فإذا صرنا في المسيح أو بالمسيح أولاد لله، فولدنا في المسيح. فآدم الثاني أو الأخير هو شخص الرب يسوع المسيح، ولادة روحية. فكما أننا ولدنا ولادة جسدية من آدم الأول، نولد الولادة الروحية من آدم الثاني أو الأخير. كما أننا ولدنا الولادة الأرضية من آدم الأول، نولد الولادة السمائية من آدم الأخير، أي شخص الرب يسوع المسيح. ومن هنا كان آدم رمزا لشخص الرب يسوع المسيح من هذه الناحية. حتى آدم نفسه دعي ابن الله، يعني لو شفنا في لوقا 3:38 نجد أن الرب يسوع المسيح ينتسب إلى آدم ابن الله، كما أن الرب يسوع المسيح هو ابن الله بالطبيعة والجوهر، إلا أن آدم ابن الله بالخلق والتبني. وهنا أريد أن نقف عند هذه الجزئية، بنوة بالخلق وبنوة بالتبني. لماذا نحن ننسب إلى أبائنا؟ لماذا أبي هو أبي؟ لأنه كان سبب وجودي. الله أعطاه قدرة، وضع فيه قوانين أن يكون هو سبب وجودي في هذه الحياة، فهو بالتالي أبي لأنه سبب وجودي. طيب، فهو إذن سبب وجودي كابن له، ولكن الله هو سبب وجودي بالخلق. فإذن الله أبي بالخلق بالتبني، وأبي هو أيضا أبي لأنه كان سببا في وجودي بالولادة. فهذا الأمر ينطبق على آدم ونسله، ولكن بالنسبة لشخص الرب يسوع المسيح فهو ابن الله بالطبيعة والجوهر. يعني إيه ابن الله؟ هل الله تزوج لكي ما ينجب المسيح كما يعتقد البعض؟ لا طبعا، ولكن ابن الله لأنه كلمة الله المولود من الله، وكلمة الله المولود من الله هو ابن الله. لماذا يقبل البعض مثلا تعبير أن الكلمة بنت العقل، ولا يريدون أن يفهموا أن المسيح هو ابن الله لأنه كلمة الله المولود من ذاته الألوهي؟ عقيدتنا كمسيحيين واضحة جدا. ممكن الأخ لايتر ده تدون نقطة حمراء، خلوه كده لحد ما يعني يحاول يفهم أنه يكون على مستوى الحوار. يعني انتظر وبعدين اسأل سؤالك يا أخ لايتر، كن معنا في الغرفة وبعدين ارفع ايدك واتكلم معنا في الموضوع بتاعك واحنا هنرحب بيه. إذن نجد هنا أن شخص الرب يسوع هو الابن من الطبيعة والجوهر. ولاحظوا أن الإنسان يا إخوة يعرف ثلاث أنواع من البنوة. الإنسان بصورة عامة يعرف ثلاث أنواع من البنوة. نعرف البنوة الجسدية. ما معنى البنوة الجسدية؟ أن البنوة الجسدية دائما يكون الابن أصغر من الأب، يحدث نوع من التزاوج، ينجب الابن، هذا يسمى في عرف الإنسان بنوة جسدية. هذه البنوة الجسدية ليست هي المقصودة في شخص الرب يسوع. لا لا ليست هي. النوع الثاني البنوة الانتسابية. يعني الانتسابية يعني تنسب شخص إلى مكان، ابن مصر، ابن الخليج، ابن الروم، ابن النيل، فأنت نسبت شخص إلى مكان أو إلى شيء، فهذه بنوة انتسابية وليست بنوة جسدية. وهذه أيضا ليست المقصودة في البنوة الخاصة بشخص الرب يسوع المسيح. النوع الثالث من البنوة هو البنوة الذاتية. يعني بنوة ذاتية يعني مثلا النار من ذاتها تلد النور، بنوة ذاتية. العقل من ذاته يلد الكلمة، بنوة ذاتية، ليست هناك طرف آخر، بنوة ذاتية من داخل الشيء. هذه هي المقصودة في شخص الرب يسوع المسيح، لأن الله له عقل، وهذا العقل مولود من ذات الله، فالعقل هو شخص المسيح، ولذلك يلقب المسيح بابن الله، يلقب المسيح بابن الله. لماذا؟ لأن عقل الله مولود من ذاته. بهذه الصيغة نلقب الرب يسوع المسيح ابن الله. هل احنا اللي لقبنا المسيح ابن الله؟ يعني احنا اللي اخترعنا هذا الاختراع؟ هل هو اختراع مسيحي؟ لا ابدا، هو موجود حتى في العهد القديم. ودائما بحب اشير للآية دي حتى يكون الآخرون بلا عذر، حتى يعرفوا أن تعبير ابن الله موجود عند اليهود أيضا في كتابهم، ويلقبون عقل الله بابن الله. افتحوا معايا سفر الأمثال 30 والآية 4، نقرأ: من صعد إلى السماوات ونزل، من جمع الريح في حفنتيه، من سر المياه في ثوب، من ثبت جميع أطراف الأرض، ما اسمه؟ وما اسم ابنه إن عرفت. يعني اليهودي تعبير ابن الله ليس تعبيرا جديدا عليه، فهو يعرف تعبير ابن الله معادلا لله، يعرف أن تعبير ابن الله يساوي الله ذاته. اليهودي يعرف جيدا أن تعبير ابن الله يعادل الله ذاته، ولذلك حينما قال المسيح عن نفسه أنه ابن الله مستخدما هذا الاستخدام الخاص لابن الله، أراد اليهود أن يرجموه، فقال لهم: لأي سبب ترجمونني؟ قالوا له: لأنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها، لأنه قال أن الله أبوه. إذن اليهود يفهمون جيدا تعبير ابن الله، وبمجرد أن استخدم الرب يسوع المسيح هذا الاستخدام الخاص لتعبير ابن الله، أراد اليهود أن يرجموا المسيح. فهنا آدم ابن الله لأنه قال أن الله أبوه، وإنما المسيح ابن الله بالتبني، آسف، ابن الله بالطبيعة والجوهر، ابن الله بالطبيعة والجوهر. وعلشان كده اليهود في محاكمة الرب يسوع المسيح أرادوا أن يجدوا عليه علة، فسألوه سؤالا محددا: أأنت هو ابن المبارك؟ تلاقوا الكلام ده في مرقس 14 والآية 61. أما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء، فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له: أأنت المسيح ابن المبارك؟ الله المبارك هو الله، ابن المبارك، ابن الله المبارك، هل أنت ابن الله المبارك؟ هل أنت المسيح ابن الله المبارك؟ يعني اليهود يعرفون جيدا تعبير ابن الله يطلق على عقل الله، لأن عقل الله مولود من ذاته بالطبيعة والجوهر، بذات الطبيعة وذات الجوهر. فقال يسوع أنا هو، أمور ليس فيها مجاملة، والمسيح لا يعرف أن يجامل، فهو الحق المطلق الذي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة. فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال ما حاجتنا بعد إلى شهود، قد سمعتم التجاديف، ما رأيكم؟ فالجميع حكموا عليه أنه مستوجب الموت. لماذا مستوجب الموت؟ لأنه قال عن نفسه أنه ابن الله، مستخدما تعبير ابن الله بالصيغة التي يفهمها اليهود أنه يعادل نفسه بالله، ولذلك أرادوا رجمه. إذن تعبير ابن الله تعبير كتابي، تعبير حقيقي يعرفه أهل الكتاب جيدا. فكما أن آدم ابن الله بالخلق، فالرب يسوع المسيح هو ابن الله بالطبيعة والجوهر. والرب يسوع دعي أبا للمؤمنين، كذلك آدم هو أب لكل البشر. ونقرأ أن آدم خلقه الله على صورته ومثاله، يعني حينما نقرأ في تكوين 1:26 نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلط على سمك البحر وعلى طير السماء إلى آخره. هل لاحظت؟ فكما أن آدم مخلوق على صورة الله ومثاله، صورة أدبية ومثال أدبي، نجد أن الرب يسوع المسيح يقول عنه الوحي الإلهي في فيلبي 2:6 الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. ده بالنسبة إلى أوجه الشبه بين آدم الأول وآدم الأخير، لكن هناك أيضا أوجه اختلاف. يعني يا إخوة، يعني أنا لا أدري كم مرة نقول لو سمحتوا خليكم معنا وحطوا الآيات اللي احنا بتساعدنا نكون مع بعض في الموضوع، يعني لو سمحتوا حطوا الآيات اللي بتساعدنا نكون في الموضوع مع بعض. لكن تعالوا نشوف كيف أن آدم الأخير مميزا، كيف أن آدم الأخير يختلف عن آدم الأول. تعالوا نشوف مع بعض. لاحظوا أولا، يعني نكتبها كده 1 2 3 4 عشان عاوزكم تحفظوها لو سمحتوا. أنا حابب أنه تشتركوا معايا، مش جدع في الشواهد، أنتوا تشتركوا معايا في الشواهد لو سمحتوا. 1 التجربة، جرب آدم الأول من إبليس وسقط، وجرب آدم الأخير الرب يسوع المسيح من الشيطان وانتصر على الشيطان وسحقه. يبقى آدم الأول جرب فسقط، وآدم الأخير شخص الرب جرب وانتصر. وهنا ممكن نجاوب على سؤال ربما بيرد من الأحباء المسلمين، يعني يقولوا كيف يخضع الرب يسوع للتجربة؟ لماذا جرب الرب يسوع؟ ولماذا يجرب الرب يسوع أساسا؟ لأن الرب يسوع، نحن لا نتكلم عن مجرد إله، لا نتكلم عن الله، ولكن نتكلم عن الله الظاهر في الطبيعة البشرية. فالرب يسوع له طبيعة بشرية كاملة، إنسان كامل، وبالتالي فالذي جرب في شخص المسيح هو الإنسان، بدليل أن التجارب التي عرضت على المسيح تخص الإنسان. يعني مثلا إن كنت ابن الله فقل لهذه الحجارة أن تصير خبزا، ليه؟ لأنه جاع أخيرا. فإذا التجربة تخص هنا الجسد، طبيعة الجسد، الجوع. وبعد كده تجربة تخص النفس، أعطيك كل هذه إن سجدت لي، غرور شهوة النفس، وانتصر الرب يسوع المسيح. ثم الثالثة تخص الروح، مكتوب أنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك، إلقي بنفسك، لا تجرب الرب إلهك. فروحا ونفسا وجسدا المسيح كإنسان كامل خاض التجارب المختلفة وسحق الشيطان فيها جميعا. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى، من ناحية أخرى، ربما لو لم يسمح الرب يسوع بالتجربة يأتي شخص ويقول أنتم تقولون أن المسيح بلا خطية. طبعا لازم يكون بلا خطية لأنه لم يجرب، لكن لو تجرب كان سقط. فالمسيح أبكم كل الأفواه التي يمكن أن تنطق بهذا الكلام، فسمح بالتجربة حتى يثبت أنه بلا خطية، ليس لتدخل اللاهوت المتحد به، وإنما لبره الذاتي الألوهي، فهو الله الظاهر في الطبيعة البشرية. إذن واضح جدا هنا أن آدم الأخير الرب يسوع المسيح مميز، له امتياز عن آدم الأول، بينما نسقط كلنا في آدم الأول ننتصر كلنا في آدم الأخير. بينما تسود الخطية في آدم الأول يسود الفرح والانتصار في شخص المسيح. وهنا روعة المسيح يا إخوة. روعة المسيح إيه؟ روعة المسيح أنه جاء نائبا عنا. كل ما حققه المسيح في طبيعته الناسوتية حققه لصالحي وصالحك. فالإنسان عاجز أن يكون بارا، عاجز تماما أن يحقق البر. فقال له المسيح أنا برك، أنا هو برك، كن فيا فتحصل على البر الكامل، لأني أنا البر الكامل المطلق. الإنسان عاجز في أنه هو يقدم إنسان كامل بدون خطية. قال له المسيح لا تقلق، أنا الإنسان الكامل، أنا الكامل بدون خطية، أنا نائب عنك، فقط تب وعيش حياة القداسة وأنا نائب عنك، أنا نائب عنك أن أقدم إنسان كامل عنك، اقبلني كمخلص وأنا أنوب عنك. إذن حينما نتكلم عن آدم الأول وآدم الأخير، فهنا نجد أن جرب آدم الأول وسقط، وجرب آدم الأخير الرب يسوع المسيح وانتصر لصالحي وصالحك. ولكن في هذا الانتصار هناك امتياز آخر. آدم جرب في الأكل برضه وما كانش صائم، لكن الرب يسوع كان صائما 40 يوما بدون أكل وبدون شرب. 40 يوم صامها، وفي الصوم بعد أن أكمل 40 جاءه الشيطان وكأنه هو بيحن عليه، وإن كنت ابن الله طم الحل في إيدك، قل لهذه الحجارة أن تصير خبز وكل. ولكن الرب يسوع انتصر وهو أيضا صائم. كان الفرق والامتياز واضح جدا، وهنا أتكلم ناسوتيا ولا أتكلم عن ألوهية الرب يسوع المسيح، له كل المجد. أيضا التميز في آدم الأول الأخير عن آدم الأول أن آدم الأول تعدى الوصية وولدت ذريته كلها في هذا التعدي، وأصبحت تحت عبودية الناموس، بينما مكتوب عن الرب يسوع المسيح أنه أطاع حتى الموت، موت الصليب. ولأجل هذه الطاعة ولأجل هذا البذل الرائع في أروع قصة حب عرفها تاريخ الإنسان، ولد المؤمنون به في النعمة وتحرروا من عبودية الناموس. فإن كنا في ذل الناموس في آدم الأول، إلا أننا في بر النعمة والحرية في آدم الأخير شخص الرب يسوع. وعلشان كده الوحي الإلهي بيقول إيه في رومية 5:19 بيقول كده: لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة، هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. ياريت نحط الآية دي، لأن آية رائعة جدا نحطها على التكست. لأنه بمعصية الواحد، بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة، هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. النهاردة لو طرحنا السؤال ده على كل واحد فينا، هل تريد أن تصير بار؟ لا أحد يقول لا، كلنا نقول نعم، كلنا عاوزين نكون أبرار. يقول لنا الوحي الإلهي هكذا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. فأنت بار في شخص المسيح، لأن المسيح هو البر. لا يوجد بر بعيدا عن المسيح، لأنه لا يوجد إنسان بلا خطية. والبر، يمكن في ناس كثيرة بتسأل يعني إيه البر؟ يعني إيه البر؟ ما معنى كلمة البر؟ البر يعني إكمال الوصايا كلها، لا تسقط في واحدة. هذا هو البر، أن لا تسقط في أي خطية على الإطلاق. هل يوجد هذا المقياس بين البشر؟ لا يوجد. إذن البار الوحيد المطلق هو شخص المسيح له كل المجد، الوحيد الذي بلا خطية، الوحيد البار المطلق. فبري في المسيح، إذن بري إذن في المسيح. ننتقل إلى نقطة أخرى في هذه المفارقة بين آدم الأول وآدم الأخير، أن آدم الأول طرد من الفردوس، فطرد معه كل النسل البشري بر الفردوس. كل النسل البشري طرد خارج الفردوس، بينما المسيح له كل المجد. قال للص اليمين: اليوم تكون معي في الفردوس، اليوم تكون معي في الفردوس. بينما عجز آدم الأول على أن يبقى في الفردوس، نجد آدم الأخير خالق الفردوس، هو الذي خلق الفردوس، وهو الذي له القدرة الوحيد، الذي له القدرة أن يدخل الناس إلى الفردوس. شخص الرب يسوع له كل المجد، لا أحد آخر يستطيع أن يدخل إلى الفردوس غير المسيح، أبدا لا يمكن. فبينما طرد آدم الأول من الفردوس، أدخلنا آدم الأخير إلى الفردوس في شخصه، في كماله، في نقائه، في بره، في خلاصه وفدائه على الصليب، أدخلنا إلى الفردوس. إذن من هنا نجد أن بخطية آدم الأول صار الحكم على ذريته بالدينونة، بالموت الأبدي. وبر المسيح آدم الأخير وهبنا الحياة الأبدية، وأعطى لنا أن ندين ملائكة، وطبعا الملائكة الساقطين الشياطين. في آدم الأول إذن يموت الجميع، لأنه محكوم على الإنسان بالموت الأبدي. وفي آدم الأخير المسيح له كل المجد، يحيا كل من آمن به حياة أبدية. وأيضا في المفارقة نجد أن آدم الأول من الأرض ترابيا، أما آدم الأخير المسيح له كل المجد، فهو قد جاء من السماء إلى عالمنا ليرفعنا من عالمنا إلى السماء. فكما لبسنا صورة آدم الترابي الأول، سنلبس أيضا صورة السماوي آدم الأخير. عشان كده يا ريت تحطوا لنا الآيات دي من كورنثوس الأولى 15، الآيات من 47 إلى 49، حطوها كده على التكست ونقراها مع بعض، لأنها كلمات حية ومعزية جدا. الإنسان الأول من الأرض ترابي، الإنسان الثاني الرب من السماء. كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا، وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضا. وكما لبسنا صورة الترابي اللي هو آدم الأول، سنلبس أيضا صورة السماوي الرب يسوع المسيح له كل المجد. إذن المفارقة موجودة ويذكرها الوحي الإلهي بقوة هنا. كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا. يا من تتبع شريعة ترابية فأنت إلى التراب لا محل. إن كنت تتبع شريعة ترابية فأنت إلى التراب لا محل، ولكن إن كنت تتبع شريعة الرب يسوع السماوية فأنت سماوي، إنسان سماوي، ومستقبلك هو السماء ليس أي مكان آخر. طالما أنت تتبع شريعة السماوي مستقبلك سيكون السماء، ولكن إن تبعت شريعة ترابي فللأسف ستكون نهايتك التراب ليس أكثر من ذلك. إذن رأينا أحبائي هنا المقارنة والمفارقة بين آدم الأول وبين آدم الأخير. وحينما نقارن بين آدم الأول وآدم الأخير، إنما في آدم الأخير نقارن طبعا فقط بين الناسوت، ناسوت آدم الأخير وآدم الأول. وكما رأينا فآدم الأخير إنسان كامل ولكن بلا خطية، إنسان كامل بلا خطية، بينما آدم الأول بعد أن ارتكب الخطية وورث الخطية لكل الجنس البشري، وأصبح كل البشر يموتون حتى وإن كان الطفل عمره يوم واحد، لم يرتكب أي ذنب إلا أنه يموت أيضا، لأن الموت دخل إلى طبيعة الإنسان. وحينما نقول ورث الإنسان اللوثة الأولى نقصد نتيجة هذه الخطية، فقد ورثنا نتيجة الخطية وهو الموت. وعارفين إيه كارثة الموت يا إخوة؟ كارثة الموت أنه كان موتا أبديا، ليس هناك قيامة على الإطلاق، لم يكن هناك قيامة. القيامة كانت في المسيح، لأن المسيح قام وانتصر على الموت، أعطى البشر قدرة القيامة من الموت. لكن قبل المسيح كان محكوم على كل النسل الآدمي بالموت الأبدي، وهذه هي شوكة الموت، شوكة الموت وسلطان الموت، أنه كان موتا أبديا بلا قيامة. ما الذي فعله الرب يسوع؟ ما الذي فعله الرب الإله؟ أخذ هذه الطبيعة المحكوم عليها بالموت الأبدي. ركزوا معايا في الجزئية دي لو سمحت. طبيعتنا البشرية محكوم عليها بالموت الأبدي. ما الذي فعله الرب إله؟ أخذ هذه الطبيعة المحكوم عليها بالموت الأبدي واتحد بها، ثم جعلها تموت وتنتصر على الموت فتقوم وتسحق الموت. فأصبح المسيح بكر الراقدين، أول من قام القيامة الأخيرة والتي لن يموت بعدها. كثيرون قاموا وماتوا، ماتوا وقاموا، فالمسيح نفسه أقام ابنة يايروس وأقام لعازر من الموت، ولكنهم رجعوا وماتوا أيضا. بينما قيامة المسيحية القيامة النهائية، القيامة التي ليس بعدها موت، ولذلك لقب في الكتاب المقدس بكر، بكر يعني الأول، بكر الراقدين، بكر الأموات الذين قاموا، لأنه الأول الذي مات وقام ولن يعود إلى الموت مرة أخرى. هذا جانب. الجانب الآخر أنه الوحيد الذي حينما قام، قام بالجسد الممجد، بالطبيعة الجديدة. ما معنى الطبيعة الجديدة؟ قام بناسوته، قام بناسوت لا يخضع فيما بعد لقوانين الطبيعة. يعني أنا وإنت علشان نخرج من أي مكان لابد أن يكون في باب، لابد أن يكون في منفذ نخرج. المسيح لا يحتاج، وحتى الذين سيقومون في نهاية الأيام لا يحتاجون إلى هذه الإمكانية. فالمسيح قام وخرج من القبر والقبر مغلق، ودخل إلى التلاميذ والعلية مغلقة، مغلقة يعني مقفولة بالمفاتيح والترابيس، ولكن دخل المسيح إلى العلية، علية التلاميذ كانوا مجتمعين فيها. صعد المسيح إلى السماء، وليس هناك قدرة للجاذبية الأرضية عليه، لأن المسيح له كل المجد، قام بهذه الطبيعة الممجدة لا يخضع لقوانين الطبيعة فيما بعد. هذا الجسد الممجد سنأخذ أنا وأنت حينما نقوم في نهاية الأيام، سنأخذ هذه الطبيعة التي للرب يسوع المسيح. وهذا الكلام موجود في رسالة يوحنا الأولى، ياريت نحط الآية كده على التكست، رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الثالث والآية رقم 1، نقرأ كده من الأول. نحط كده الآية على التكست لو سمحتوا. يوحنا الأولى، أيوة كده، انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله، من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو، نكون مثله، فنحن سنكون مثله، سيكون لنا ذات القدرة أن ننطلق معه بقوته إلى سمائه لنعيش حياة الأبد والخلود في نعمة مع ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، له كل المجد. إذن هذا بالنسبة إلى المفارقة والمقارنة بين آدم الأول وآدم الأخير. وكما ذكرنا نحن نتكلم ناسوتيا بالنسبة إلى آدم الأخير، فنجد أن آدم الأخير هو المنقذ، شخص الرب يسوع المسيح الذي لبس طبيعتنا البشرية، لبسها، جعلها محكوم عليها بالموت، لا مشكلة لتموت. فمات المسيح ناسوتيا، ولكن مباشرة بعد هذا الموت في اليوم الثالث قام المسيح من الأموات ونفض الموت ودكه وكسر شوكة الموت، لأن الموت كان أبدي، فكسر المسيح له كل المجد هذه الشوكة وانتصر على الموت، فأعطى الإنسان قدرة القيامة من الموت فيما بعد. وأصبحنا الآن في صليب المسيح، هناك إمكانية جديدة للذين يؤمنون بالمسيح فقط لا غير. ما هي هذه الإمكانية الجديدة؟ قبل الصليب والقيامة، قبل الصليب والقيامة كان الإنسان يذهب إلى الجحيم كما كان انتظار، ولكن في صليب المسيح وقيامته فقد أقام الرب يسوع المسيح الفردوس، وأخرجنا آمنوا بقدومه، والأبرار أخرجهم من الجحيم إلى الفردوس، وقال لللص اليمين على الصليب: اليوم تكون معي في الفردوس. فأصبح المسيح اليوم، المسيحي اليوم لم يعد يخاف من الموت أبدا إطلاقا، لأن الموت أصبح للمسيحيين هو مجرد معبر كبري ننتقل من خلاله من الأرض إلى الفردوس. تخيلوا أحبائي، في اللحظة، في اللحظة، في ذات اللحظة التي يغمض فيها المسيح الحقيقي عينيه في الأرض، يفتحها في الفردوس في نفس اللحظة. اللي انت بتغمض عينك هنا تفتحها على بهاء الملائكة، كما قال الرب يسوع المسيح: مات لعازر وجاءت الملائكة لتحمله. تفتح عيونك على منظر الملائكة وهم يحملونك إلى الفردوس. لا يوجد لا عذاب قبر، هذه الخرافات، ولا ثعبان أقرع، ولا ثعبان بشعر، ولا أي شيء من هذا الكلام إطلاقا. هذه كلها خرافات لتخويف الناس. حتى الإنسان الشرير تأخذ الشياطين إلى الجحيم. لا يوجد لا عذاب قبر ولا ثعبان أقرع. حتى الإنسان الشرير تأخذه الشياطين إلى الجحيم. لكن الذين يعرفون المسيح والمسيح يعرفهم، خرافي تسمع صوتي، هذه الخراف تتبع المسيح. وأي مسيحي حقيقي يموت، الرب يعطيكم طولة العمر كلكم. تفتح عينيك الروحيتين على الملائكة وهم يحملونك إلى فردوس المسيح. ثم حينما يأتي المسيح له كل المجد في نهاية الأيام، كل هذه الأرواح التي في الفردوس والتي في الجحيم تدخل في الأجساد مرة أخرى، وتقوم الأجساد وننطلق بعد ذلك في رحلة الخلود، كل واحد فينا إنسان كامل روحا ونفسا وجسدا. أحبائي المباركين، ده كان موضوعنا النهاردة، رمز من الرموز في سفر التكوين عن شخص الرب يسوع المسيح. حيكون أمامنا في دراستنا المرات القادمة، حيكون عندنا نوح، حيكون عندنا بنعمة المسيح ملكي صادق، وحيكون عندنا إسحاق، وحيكون عندنا يوسف، وحنتكلم شوية عن شجرة الحياة لأنها رمز لشخص الرب يسوع المسيح، وحنتكلم عن الشوك والحسد والحسك، وسنتكلم عن فلك نوح، وسنتكلم عن سلم يعقوب، لأن كل هذه عبارة عن رموز وأشياء تخص شخص الرب يسوع وتخص خلاصه المجيد الذي قدمه على عود الصليب من أجل البشرية كلها. نعم، فلك نوح وسلم يعقوب، كل هذه بنعمة الرب يسوع سنتناولها واحدة واحدة إذا شاء الرب وعشنا. أشكر محبتكم، وأشكر بقائكم معنا واستضافتكم لنا في هذه الفترة، وأشكر أستاذنا أونلي واي المبارك لأنه بيتيح لنا هذه المساحة من الوقت.